دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك. اللهم افتح لي أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جنانك يا مجيب دعوة المضطرين. إخواني، لو أن أدعية شهر رمضان كلها تحققت في حياتنا، هل يبقى نقص في سلوكنا اليومي في سعادتنا وكمالنا؟ لا بأس، الإنسان يجدد عهده بهذه الأدعية في غير شهر رمضان ليتذكر الطلبات التي طلبها من الله عز وجل. واقتراحي أن في شهر رمضان، في ليالي القدر، في ساعة من ساعات الالتفات إلى عالم الغيب ورقة القلب وخشوع القلب، لا بأس الإنسان يقول: يا ربي استجب لي مضامين أدعية الأيام، يكفيني ذلك. لو تستجاب مضامين هذه الأدعية في ليلة القدر لكنا من الفائزين حق فوزه. اللهم افتح لي أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك. الآن التفتوا للتعبير: أنزل البركات وافتح الأبواب. معنى ذلك أن هنالك بركات ولكنها غير منزلة. التعبير في الحديث يقول هكذا: استنزل الرزق بالصدقة. الرزق مقدر ولكنه كالسحاب، كالطير في الهواء، يحتاج إلى أداة لاصطياده. معنى ذلك إخواني أنه الإنسان المؤمن الله عز وجل قدر له بركات كثيرة. هناك عدة أوسمة، أوسمة ذهبية، أوسمة تجعله في مصاف في مقدمي العباد عند الله، ولكنها أوسمة معلقة، معلقة على أمور الله عز وجل في ليلة القدر، في الحج، في العمرة، في خشوع، في صلاة ليل، يعطيك وسام القرب ولكن يرى فيك زللا، يرى فيك غضبا، يرى فيك عدوانا، يرى فيك سوء خلق، يرى فيك حدة في القول أو الفعل، يرى فيك بخلا، فيوقف هذا العطاء. إذن معنى ذلك أن الإنسان بدل أن يكثر من موجبات الفيض، بالإضافة إلى ذلك عليه أن يفكر في موانع الفيض. وأنا اعتقادي أن الإنسان إذا رفع الموانع، المقتضيات كثيرة. واسألوا الله من فضله، خزائن الله عز وجل لا مشتري لها، خزائن عظيمة جدا. أين الذين يبحثون عن خزائن الله عز وجل؟ لم أعجب لمن نجا كيف نجا، إنما عجبت لمن هلك كيف هلك. النجاة أمر سهل، رحمة الله عز وجل غامرة لكل شيء. إذن المشكلة في أننا لا نتوصل إلى هذه الخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. هنا الكلمة في القدر، في التقدير. إذن المؤمن إذا رفع الموانع، موانع الباطن والظاهر، تنهمر عليه فيوضات الله عز وجل. أخلص العمل يكفيك القليل، أخلص العمل يكفيك القليل. في باب في لعل الكتاب الكافي وغيره، باب الاقتصاد في العبادة. المؤمن لا ينبغي أن يرهق نفسه بالعبادات الثقيلة، اقتصد في العبادة. إذا اقتصدت في العبادة بقلب سليم فتحت لك الأبواب. ولهذا قرأنا قبل أيام قصة أم موسى، موقف من المواقف. الأولياء الصالحون الذين حازوا على رتبة سلامة القلب لم يتعبوا أبدانهم كثيرا. ولهذا هذا الحديث المعروف عن أحد المعصومين أن القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالعبادة. هنا بيت القصيد. إخواني، ثقوا أن العمل الصالح كالبذرة، والقلب السليم كالأرض الخصبة. بذرة واحدة من الورد تسقط في أرض خصبة تعطيك الورود، وبذور كثيرة في أرض سبخة لا تنبت شجرا ولا كلا. إذن علينا أن نفكر في موجبات انغلاق الأبواب. إذا دعوت فظن حاجتك بالباب، الحاجة خلف الباب ولكنه مسدود، الحاجة في السماء ولكنه يحتاج إلى استنزال لهذا الرزق الإلهي. اللهم افتح لي أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك، حتى ما قال من بركاتك، جمع البركات، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. نحن مع الأسف عندما نقرأ دعاء المضطرين، أقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يتبادر إلى الذهن الإنسان المبتلى في بدنه أو في ماله، والحال أن الإنسان المبتلى بالبعد عن ربه يريد أن يركز في صلاته فلا يفلح، يريد أن يستدر دمعة فلا ينجح، يريد أن يقرأ جزءا سورة من كتاب الله عز وجل فينتابه النعاس والتعب. حقيقة هذا إنسان مضطر، إنسان عليه أن يجأر إلى الله عز وجل. لماذا الإنسان المبتلى بالسجن المادي يدعو باضطرار، وأنا المحبوس في سجن المادة والشهوات لا أرى نفسي مضطرا؟ لو عاش الإنسان حقيقة الاضطرار في حرمانه من بركات عالم الغيب لتعامل الله عز وجل معه معاملة المضطرين. في قسم من الأولياء في التاريخ، هؤلاء أصبحت لهم طفرة في الحياة، نقلة ليلة من الليالي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال بلى قد آن، لحظة من اللحظات انفتحت له الأبواب. ولهذا يقال أن السير المعنوي أسهل من السير المادي السياحي. السير المادي يحتاج إلى قطع المنازل، بينما في السير المعنوي هناك ما يسمى باختزال المراحل، باختصار المنازل. المؤمن بإمكانه أن يختصر المنازل في ليلة واحدة، وما ذلك على الله بعزيز. كما أن الله عز وجل يصلح أمر وليه صاحب الأمر في ليلة واحدة، كذلك يصلح أمر عباده المؤمنين في ليلة واحدة. رزقنا الله تلك الليلة، تلك ليلة القدر العظمى في حياة الإنسان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.